أيام في حياة الرسول. كتبها خالد محمد خالد. إعداد عبد الحميد الكاشف. إخراج عاطف دوارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. يوم التحكيم. ما أكثر الأيام الخالدة التي تزخر بها حياة الرسول قبل أن يناديه الوحي ويشرق عليه يوم الاصطفاء. فقبل بزوغ الإسلام بسنوات خمس، والرسول صلى الله عليه وسلم في 35 من عمره المبارك لم يأته الوحي بعد، وروحه تغذ السير في بحثها عن الحق والحقيقة. أجمعت قريش أمرها لبناء الكعبة أقدس ما ورثوا وما عرفوا. يا رجال قريش، يا رجال قريش، ماذا بك يا أبا وهب بن عمرو؟ ماذا بك؟ أريد أن أسأل قريشا، ألا تجمع أمرها للنهوض لهذا الأمر العظيم؟ أي أمر هذا؟ أمر بناء الكعبة. بناء الكعبة يا قبائل قريش. بناء الكعبة؟ أتطلب منا أن نعيد بناءها يا أبا وهب؟ إنها أقدم ما ورثنا وأعرق ما عرفنا وأقدس ما نملك، أليس كذلك أيها الرجال؟ حقا تقول يا أبا وهب، حقا تقول. فهل يعقل أن نتركها هكذا ردما من الحجارة المرصوصة بغير ملاط يمسكها ويزينها، بل وبغير سقف مرفوع؟ تكلموا يا رجال القبائل، تكلموا. لك حق فيما تقول، فهذا هو الصدق بعينه. إذن لابد أن تنهض جميع قبائل قريش لكي ترتفع ببنائها وتضفي عليها من العمارة ما يليق بولاء قريش للكعبة واحترامهم لها. ستجد قريشا كلها رجلا واحدا في هذا الأمر. يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، لا تدخلوا فيها من مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. انهضوا أيها الرجال لإعداد العدة وجمع ما يلزم لإعادة البناء. انهضوا على بركة الله. إننا مستعدون الآن يا أبا وهب بن عمرو، مستعدون للبناء. ماذا أعددتم لذلك؟ جمعنا ما يلزم لبناء الكعبة من حجارة وملاط وأخشاب. إذن هيا بنا نبدأ البناء. ولكن هيا. ماذا بكم أيها الرجال؟ إننا نريد أن يكون شرف القربى وثوابها من نصيب جميع القبائل. هذا ما تبغيه قريش يا أبا وهب. وهذا من حقها علينا، ولذلك لابد أن نقسم أركان الكعبة على القبائل بحيث يشترك في بناء كل جانب منها أكثر من قبيلة. وهذا حق نرتضيه ونوافق عليه، فهيا بنا إلى التقسيم يا أبا وهب. هيا على أن نبدأ البناء كل في الركن المخصص له. أيها الرجال، على كل منكم أن يقف في مكانه. ماذا حدث أيها الرجل؟ لابد أن نتوقف عن البناء. ولكن كل قبيلة تبني في ركن الكعبة المخصص لها حسب التقسيم. ألا تعرف أن هذه القبيلة المجاورة لنا قد بلغت الآن موضع الركن؟ أجل، نحن نعرف ذلك وهو من اختصاصنا. لا يا أخي، ففي هذا الركن يقوم الحجر الأسود مشيرا في جلال مهيب لجدح إبراهيم وإسماعيل في سبيل الله والدين. كلنا يعرف ذلك يا أخي. إذن من من الناس أو من قبائل قريش سيذهب بشرف رفع الحجر ووضعه في مكانه؟ من قبائل قريش؟ نحن طبعا أحق بهذا. بل نحن أولى وأحق. إن هذا الركن كان من نصيبنا في البناء، وجاء موضع الحجر الأسود في هذا المكان، فلا أحد يستطيع أن يعتدي علينا فيما خصص لنا، أليس كذلك؟ بل إن ذلك شرف ليس في وسع قبيلة ما أن تدعه يفلت منها إلى قبيلة أخرى سواها. لكن ذلك اعتداء على حقنا. ليس في ذلك أي اعتداء، فالحجر الأسود فوق كل اعتبار وخارج عن نظام القسمة الذي قام به أبو وهب بن عمرو. ماذا تريدون إذن؟ نريد أن نشارك جميعا في وضع الحجر الأسود حتى ماذا يا رجل؟ حتى لو اقتضى الأمر انتضاء السيوف وملاقاة الحتوف. إنكم بذلك تطيلون اللجاج والخلاف. إن ذلك مطلبنا، حتى لو احتدم الخلاف وتسعرت المغايض. إلى هذه الدرجة تريدون أن تصلوا بالخلاف؟ من أجل رفع الحجر الأسود نرحب بكل خلاف حتى لو كانت هناك حرب طاحنة. ونحن أيضا نرحب بكل خلاف من أجل الحجر. ما لكم تجتمعون هكذا يا بني عبد الدار أنتم وأبناء عدي؟ جئنا نتعاهد معا يا أبا وهب. على أي شيء تتعاهدون؟ على الموت. الموت؟ من أجل أي شيء؟ من أجل ألا يفوتنا ذلك الشرف العظيم والقربة الجليلة من وضع الحجر الأسود بأيدي قبائلنا نحن. لكن ما هذا الذي بين أيديكم؟ إنها جفنة، جفنة يا أبا وهب. أي جفنة يا أبناء عبد الدار أنتم وأبناء عدي؟ جفنة مملوءة بالدماء، الدماء أيها الرجل. جفنة مملوءة بالدماء؟ لماذا؟ لنضع أيدينا فيها متعاهدين على أن نضع نحن الحجر الأسود في مكانه. إذن هل تقبلون المشورة من رجل مثلي؟ المشورة يا رجال القبائل حقنا للدماء؟ نعم نقبل، فأنت أبو وهب بن عمرو خال محمد الصادق الأمين. إذن الزموا الهدوء بأماكنكم حتى أخرج عليكم بالأمر بعد استشارة شيوخ القبائل. إلى أي شيء قد انتهت المشاورات يا أبا وهب؟ إنني أشير عليكم بفكرة التحكيم. تحكيم من يا أبا وهب؟ تحكيم أول داخل علينا. أول من يدخل علينا؟ فهل نتواثق جميعا على قبول هذه المشورة؟ أجل يا أبا وهب. إذن يا رجال اسمعوا، لا بد من إجلاء هذه الجماعات في هدوء. انظروا، انظروا القادم يا قوم. إنني لا أكاد أن أبصر أحدا. ها هو يبزغ من سطح الجبل. من هو أيها الرجل؟ من هو؟ إنه الأمين. الأمين؟ هذا هو محمد. أتقصد الصادق محمد بن عبد المطلب بن هاشم؟ أجل إنه هو. لقد رضينا به حكما. لقد رضينا. عليك أن تشرح له أنت الأمر يا أبا وهب. على ألا يتحدث منكم أحد. نريدك أن تعرف الخبر أولا يا محمد، حتى تعرف فيما نحن مختلفون. وإذا تبينت الأمر يا محمد عليك أن تبحث لنا عن الحل، فقد ارتضى بك الجميع لتفصل في الأمر. فبماذا تشير على هذه القبائل؟ بماذا يا محمد؟ يقول لكم محمد، هلم إلي ثوبا لأبسطه بينكم جميعا، ثم أضع الحجر في وسطه على أن تأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب، ثم عليكم أن ترفعوه جميعا إلى أعلى، وحين تبلغون مكانه المرموق سوف يأخذ محمد الحجر بكلتا يديه ويثبته في مقامه، ثم تواصل قريش عملية البناء. هكذا يقول لكم محمد. أيام في حياة الرسول. كتبها خالد محمد خالد. إعداد عبد الحميد الكاشف. الهندسة الصوتية علي صالح وعادل عمار. المخرج المساعد يسرية علي. أيام في حياة الرسول من إخراج عاطف دوارة.